أعلن أنه هو خلص ما بده النصرانية، بده يصير ملحد، ماله عاجبه الدين بنوب بنوب، وأعلن إلحاده في ذات الله عز وجل. هل يعد هذا مرتدا يقتل؟ لا يقتل ولا يعد مرتدا، لأن انطلاقه إلى الكفر ليس من الإسلام، انطلاقه إلى الكفر الآخر من ماذا؟ من كفر نظيره. لكن ماذا نصنع به؟ تبطل ذمته أيضا، كمان ما صار ذمي، عقد الذم بيننا وبينه ألغي. ماذا نصنع به؟ نخرجه من دارنا برعايتنا إلى أن يبلغ مأمنه ووطنه الذي هو مسقط رأسه مثلا، أو المكان الذي يريد أن يذهب إليه. بمجرد أن يصل إلى ذلك المكان أصبح هذا الإنسان في تلك اللحظة حربيا، عندئذ يقتل. لاحظوا دقة الحكم الإسلامي وعدالة الشريعة الإسلامية. هذا الإنسان كان كافرا فتحول إلى كفر آخر، لا نستطيع أن نقتله بذلك لأنه كان ذميا. طيب بطلت الذمية تبعه، صار حربي ببلادنا، ما بيصير حربي، بده يرجع يصير في بلادنا. فإذا بلغ إلى مكانه عندئذ أصبح حربيا، إذا قتلناه فدمه هدر عندئذ. نعم والله ابن حجر هكذا يقول، ابن حجر الآن يقول إذا كان كفر يلجم فيخرج يبلغ مأمنه ثم يقتل. والآن هذا كلام ابن حجر، والأستاذ عم يذكرني ببعض المراجع الأخرى نراجعها إن شاء الله. على كل هذا كلام لا يقتل ولا يدخل في التارك لدينه انتقال الكافر من ملة إلى أخرى، لأن الكلام في المسلم كما مضى. ومن ثم كان الأصح عندنا أنه لا يقتل بل يبلغ مأمنه ثم يصير كحربي، إن ظفرنا به قتلناه إن لم يسلم. هذا كلام الإمام ابن حجر، لعله في خلاف الموضوع، عم يقول هو إن كان هو الأصح هذا. لكن كيف يكون الإنسان تاركا لدينه؟ ما معنى ترك الدين؟ هذه الناحية ينبغي أن ندقق فيها. ترك الدين أيها الإخوة يكون بأحد شيئين، أو بأحد أمور ثلاثة: اعتقاد، استخفاف، سلوك. بسبب من هذه الأسباب الثلاثة في أوضاع معينة يحدث الكفر. السبب الأول الاعتقاد. كيف يكون الاعتقاد سببا للكفر والارتداد؟ إذا ما أنكر بعقيدته شيئا معلوما من الدين بالضرورة فقد أصبح كافرا مرتدا. الصلاة معروفة من الدين بالضرورة، الصوم معلوم من الدين بالضرورة، الزكاة، الحج، الربا حرام، الزنا حرام، قتل النفس بغير حق حرام، كل هذه الأمور معلومة من الدين بالضرورة. يعني بالضرورة شو يعني بالضرورة؟ يعني بالبداهة، يعني هذه معلومات يدركها الناس جميعا، ولا يعذر إنسان في أن لا يعلمها أو يجهلها. فإذا كان الإنسان قد أنكر باعتقاده شيئا معروفا من الدين بالبداهة فقد ارتد. وما أكثر الأمثلة لذلك، أنكر نبوة رسول الله، أنكر شيئا معروفا من الدين بالضرورة، أنكر أن القرآن كلام الله كفر، أنكر أن الصلاة واجبة،